وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا وشفيعا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وهذا هو اليوم التاسع من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة، في يوم الجمعة، ونحن بعد صلاة وخطبتي الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا هو الدرس 99 بعد 100. هذا هو الدرس 99 بعد 100 من دروس القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. وقد ابتدأنا القراءة في هذا الكتاب، وهي ليست قراءة في الحقيقة، هي ليست قراءة فقط، يعني مجرد قراءة، وإنما نتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ما حصل من نقص وتقصير وخطأ. وابتدأنا في رمضان، ليس الفائت الذي قبله، صح؟ يعني تقريبا جلسنا 70 يوما، سنة وشهرين وعشرة أيام، لأنه من رمضان إلى رمضان سنة، وبين العيدين 70 يوم. وهذا يعني الهدف من قول هذا الكلام، أننا إن استمررنا على العلم النافع وأخذنا شيئا فشيئا، بإذن الله سنبلغ فيه تحصيلا عظيما. ذلك يقول الإمام الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي. ومن حفظ القرآن مثل أخينا فهد، وأسأل الله أن يتم على الآخرين حفظ كتابه، لم يحفظ القرآن مرة واحدة، وإنما أخذ اليوم شيئا وغدا وهكذا، حتى أتم الله عز وجل حفظ كتابه. حتى الشريعة الإسلامية ما جاءت دفعة واحدة، وإنما جاءت على مراحل وبالتدريج. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على العلم النافع وعلى العمل الصالح. وقد وصلنا في القراءة في كتاب زبدة التفسير إلى سورة الأعلى، وإن شاء الله نختمه بعد العصر اليوم ونتم هذا الكتاب بتوفيق الله. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، أي نزهه عن كل ما لا يليق به بقولك سبحان ربي الأعلى. الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، خلق الإنسان مستويا، فعدل قامته وسوى فهمه وهيأه للتكليف. هذه السورة، سورة الأعلى، تقرأ في الجمعة مع سورة الغاشية، في صلاة الجمعة سورة الغاشية، كذلك في صلاة العيد تقرأ مع سورة الغاشية. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في المجامع الكبار يدل على أنها تتحدث عن أمور مركزية وأمور ينتفع بها العموم. نعم. إيش الشفع والوتر؟ تقصد يعني في، لا، في سورة في الوتر تقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك العلى، في الثانية مش الغاشية بتقرأ قل يا أيها الكافرون، في الثالثة قل هو الله أحد. نعم. وهذا يدل أيضا، يعني كنا نقرأها في الوتر، الشفع الوتر، هذا يدل على أهميتها. كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب كثيرا بسورة قاف، كيف كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. هنا يعني في معاني وفي حكم من القراءة بهذه السور. نعم. والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، المعنى قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها وأقوالها وآجالها، فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه ينبغي له. والذي أخرج المرعى، نعم، فجعله غثاء أحوى، هذا المرعى يكون أخضر، قال فجعله غثاء، أي فجعله بعد أن كان أخضر غثاء، أي هشيما جافا، أحوى أي أسود بعد اخضراره، وذلك أن الكلأ إذا يبس اسود. ساء سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها. فنزلت سنقرئك فلا تنسى، فألهمه الله وعصمه من نسيان القرآن. ذلك ماذا قال الله عز وجل في سورة القيامة؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا فيه أن الحفظ وعدم النسيان من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب الله يعني من حفظ العبد للقرآن، كيف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ في قلبه القرآن وجعل صدره وعاء للقرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كيف أنه لا يخلط في القرآن ولا يخطئ في القرآن، وحتى ولو كان أعجميا صغيرا لا يتكلم بالعربية. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه في الصدور وهو محفوظ كذلك في المصاحف والسطور، وسيأتي يوم في آخر الزمان يرفع من الأرض. إليه يبدأ، منه يبدأ وإليه يعود، إليه يعود يعني أجرا وثوابا، إليه يصعد الكلم الطيب، وأيضا في آخر الزمان يرفع هذا القرآن من الأرض. ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. نعم. إلا ما شاء الله. إلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله أن تنساه. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أن يعلم ما ظهر وما بطن. إلا ما شاء الله. وهذا فيه أن الإنسان لابد أن يكون فيه نقص. عدم النسيان هذا صفة لله عز وجل. وما كان ربك نسيا. أما ابن آدم مهما كان، لو كان عالما، لو كان إيش مكان، سينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمه. نعم. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى أي نهون عليك عمل الجنة. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى، أي عظ يا محمد الناس بما أوحينا إليك، وأرشدهم إلى سبل الخير، وهديهم إلى شرائع الدين، وذلك حيث نفعت الذكرى. فأما من ذكر وبين له الحق بجلاء فاتبع هواه وأصر على العصيان فلا حاجة إلى تذكيره. وهذا في تكرير الدعوة. فأما الدعاء الأول فعام، ذلك قال الله عز وجل مبينا من ينتفع بالمواعظ، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي سورة عبس قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذا الذي صد وتولى ما عليك أن يزكى، عليك البلاغ، بلغته الحق خلص. لا تكن كمن يجعل الجواهر في أعناق الخنازير. أقبل على من أقبل، وعظ وذكر الجميع لا شك في هذا، لكن تذكير المعرضين وتذكير الذين تولوا عن الإسلام لا ينبغي أن يصل إلى حد إهلاك النفس وإلى حد لا يحمد. فهنا يقول فذكر إن نفعت الذكرى، أديت الواجب عليك خلاص كفاك. نعم. سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بوعظك من يخشى الله، فيزداد بالتذكير خشية وصلاحا. ويتجنبها الأشقى، أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفار، لا ينتفع بالذكرى لأنه خلص قلبه مغلف عليه ومطبوع عليه وقاس. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبقت لا ينفع المطر. الذي يصلى النار الكبرى، أي العظيمة الفظيعة، النار الكبرى. والنار الصغرى نار الدنيا، لاحظ كيف بذكرنا بنار الآخرة، وكأنه يجعل الآن نار الدنيا النار الصغرى تذكرة. لكن قال الله عز وجل نحن جعلناها عن نار الدنيا تذكرة ومتاعا للمقوين. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فيستريح مما هو فيه من العذاب، لا يموت ولا يحيا حياة ينتفع بها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ما في موت يرتاح به ولا في حياة ينتفع بها، عذاب في عذاب. نسأل الله العفو والعافية. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، أي من تطهر من الشرك فآمن بالله ووحده وعمل بشرائعه. وهذه التزكية بهذا المعنى، بالتطهر من الفساد والتحلي بالصلاح. أما قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي فلا تثنوا عليها وتروا أنفسكم وتعجبوا بها. وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه قيل المعنى ذكر اسم ربه بلسانه فصلى، أي فأقام الصلوات الخمس. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا الحال أنهم يؤثرون الحياة الدنيا. نعم. والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير من الحياة الدنيا وهي أبقى وأخلد وهي سرمدية. نعم. إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا وهو ما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، أي ثابت فيها وموجود فيها. صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى تتابعت كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا، هذا في صحف إبراهيم وموسى. ذاك يقول مؤمن آل فرعون إيش قال؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هذا أمر متتابع عليه. سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، أي قد جاءك يا محمد حديث القيامة. سميت الغاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. وجوه يومئذ خاشعة، أي إن الناس يكونون يوم القيامة فريقين، الأول وجوههم خاشعة ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب، وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة خاضعة. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، كانوا يتعبون أنفسهم في العبادة وينصبونها ولا أجر لهم عليها لما هم عليه من الكفر والضلال، وهكذا المبتدعة بتعب نفسه بركس وبتعب وبنزل عرق وبعدين يأثم. سبحان الله. فلذلك اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، أولئك ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فبالتالي دائما اتبع السنة واتبع الأثر والدليل تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى، أما الابتداع والمجيء بما ليس في الشرع فهذا تتعب فيه وتأثم عليه. تصلى نارا حامية، نعم، تسقى من عين آنية، تصلى نارا حامية تحرق بنار حامية شديدة الحرارة، تسقى من عين آنية يعني شديدة حرارة مائها، ماءها شديد الحرارة، يطوفون بينها وبين حميم آن شديد الحرارة. نعم. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو نوع من الشوك يقال له الشبرق في لسان قريش، إذا كان رطبا فإذا يبس فهو الضريع، وإذا أكلوه ماذا يحصل؟ يتوقف في حلوقهم ويعذبون. نعم. لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني هذا الضريع يعذب، لا يسمن وكذلك لا يغني من جوع بل يعذب من أكله. وجوه يومئذ ناعمة، السابق ترهيب الآن الترغيب، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الوجوه الناعمة. وجوه يومئذ ناعمة أي ذات نعمة وبهجة، وهي وجوه أصحاب الفريق الثاني لما شاهدوا من عاقبة أمرهم. لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها، والله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ورضوان من الله أكبر. في جنة عالية، نعم الجنة عالية في السماء وهي جنات وعلاها الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله. لا تسمع فيها لاغية، ليس فيها كلام لغو ولا كلام باطل، ليس فيها إلا الكلام الحسن الطيب السلام والذكر نحو ذلك. نعم. فيها عين جارية، فيها عين تجري. نعم. فيها لك أقول يعني هذه عيون الجنة تجري على سطح الأرض يعني وأنهارها. يقول ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. ماذا يعني أنعم للإنسان وأكثر إسعادا، فيها عين جارية يعني هي طبعا عيون كثيرة نعم تجري فيها سرر مرفوعة، يكون هناك سرر مرفوعة يتنعم عليها أهل الجنة، وأكواب موضوعة، ذلك أكواب موضوعة لهم يشربون فيها، ونمارق مصفوفة، وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. الحمد لله أهديكم الله ويصلح بالكم. هذا على قصة العطف. قبل فترة كان لنا صاحب في مصر، اتصلت عليه أسلم عليه أو اتصل عليه لا أذكر، فعطست فقلت الحمد لله، قال يرحمك الله، قلت سبحان الله أنا في الكويت عطست وأنت في مصر شمتني، ثم دعوت لك يهديكم الله ويصلح بالكم، ثم جاء أمس اتصلت عليه وأنا أكلمه عطست فقلت الحمد لله، وقال يرحمك الله، قلت يهديكم الله ويصلح بالكم، قلت سبحان الله يعني في المرة الماضية شمتني من مصر والآن تشمتني من الكويت، فهذه نعمة من أجل عطسة واحدة. شوف التواصل الإيماني بين المسلمين يا عبد الرحمن، إذا عطست تقول الحمد لله، هذه العطسة تخرج بها الروح إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فيها نعم وفضل من الله سبحانه وتعالى من إخراج يعني ما يضر، فتقول الحمد لله، فيقول لك أخوك المسلم يرحمك الله يدعو لك بالرحمة، فتقول يهديكم الله يصلح بالكم. هذا فيه فائدة مهمة يا مشايخ، أنه يعني من دعا لك رد عليه، عرفت كيف؟ يعني الحمد لله إيش بتقول لي؟ يهديكم الله يصلح بالكم، أنت دعوت لي أنا أرد عليك، كان بمعنى أنا هذا أشاهده وهذا أنا أعتقد أنه خطأ، طبعا ليس خطأ يعني فيه إثم، لكن الأدب يقتضي الأدب يقتضي الكمال دائما، وطالب العلم أولى بغيره من الكمال. يعني بعض الناس يرسل لك رسالة يسأل، يعني كثيرا ما يرسل لي بعض الناس أسئلة فأجيبهم وخلاص انتهى الأمر، لا لا ينبغي هذا، لا ينبغي، وإنما المنبغي أن ترسل لمن أجابك إيش شكرا، تقول جزاك الله خيرا انتهى ماشي، وهو أيضا ربما يقول لك وجزاك خيرا يعني يدعو لك، لكن من صنع إليكم معروفا فكافئه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فمن صنع إليك معروفا فادعوا له وجزه خيرا، وأظهر هذا ترى أظهر هذا وادعوا له بظهر الغيب، إنه هذا فيه إيش زيادة المحبة وزيادة الألفة، وفيه الأدب الذي فقد عند كثير من الناس في زماننا. وهذا العطاف كان اليهود يا عبد الرحمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتعاطصون، يعني يتكلفون العطاس فيقولون الحمد لله، يريدون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فماذا يقول لهم؟ يهديكم الله، يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. نعم وين صرنا احنا؟ العطسة يعني لقد ذكروا أن أبا داود رحمه الله سمع رجلا يعني عطس على ضفة أخرى فقال الحمد لله، فابتعد عنه فاكترى قاربا، يعني استأجر قارب وذهب وقال له يرحمك الله، لأنه الصحيح أن تشميت العاطس إذا حمد الله واجب، واجب، وهذا من حق المسلم على المسلم. وزرابي مبثوثة، الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيق مفرقة في المجالس كثيرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم الآن انتقل من ذكر حال أهل الوجوه الخاشعة الناصبة العاملة التي تصل نارا حامية إلى آخره، وكذلك من ذكر أهل الوجوه الناعمة التي لسعيها راضية في جنة عالية إلى يعني إلى النظر في خلق الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، على ما هي عليه من الخلق البديع من عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لا يناله الفهم ولا يدركه العقل. وإلى الجبال كيف نصبت، أي كيف رفعت على الأرض مرساة راسخة لا تميد ولا تميل ولا تزول. وإلى الأرض كيف سطحت، كذلك إلى الأرض كيف سطحت وبسطت ومهدت. فذكر إنما أنت مذكر، فذكر أي فعظهم يا محمد وخوفهم، إنما أنت مذكر أي ليس عليك إلا التذكير والبلاغ. لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر أي حتى تكرههم على الإيمان، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الوعظ نعم وكفر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم الدائم. إذن في عذاب أصغر، وين العذاب الأصغر؟ في القبر، أيضا في الدنيا بانتصار المسلمين عليهم وقتلهم وأسرهم نحو ذلك. نعم، إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت إلى الله المصير والمرجع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا حسابهم يعني محاسبتهم، أي ثم نجازيهم بأعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث. سورة الفجر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، والفجر أقسم سبحانه بالفجر لأنه وقت انفجار الظلمة من النهار عن النهار، وقال مجاهد يريد فجر يوم النحر اللي هو العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم غد يوم السبت في سنتنا هذا. نعم، وليال عشر، وليال عشر أي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة التي نحن اليوم في يوم عرفة. نعم، ويدخل الإقسام بهذه الليلة في ضمن هذه الليالي. والشفع والوتر، والشفع والوتر الشفع الزوج، والوتر الفرد من كل الأشياء، وقيل المراد بالشفع يوما التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل فيهما، والوتر اليوم الثالث، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. نعم، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر إذا جاء وأقبل واستمر ثم أدبر. هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، الحجر العقل لأنه يحجر صاحبه عن السفه، فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وهم قوم هود. إرم ذات العماد، إرم اسم آخر لعاد الأولى، وقيل هو جدهم، وقيل اسم موضعهم وهو مدينة دمشق أو مدينة أخرى بالأحقاف ذات أعمدة طوال منحوتة. التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل تلك المدينة في شدة بنيانها. قال الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. نعم، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود قوم صالح عليه السلام الذين جابوا الصخر بالواد، كانوا ينحتون الجبال وينقبونها بيوتا يسكنون فيها، الجبال لا عندهم الآلات الموجودة اليوم ولا شيء، كانوا يعني في قوة عظيمة. وواديهم هو الحجر أو وادي القرى على طريق الشام من المدينة المنورة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، وهي الأهرام التي بناها الفراعنة لتكون قبورا لهم وسخروا في بنائها شعوبهم، وقيل المعنى وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد، وأيضا الجنود يقوون الحاكم والملك كما تقوي الأوتاد الخيمة. الذين طغوا في البلاد، هذه الصفة لعاد وثمود وفرعون، أي طغت كل طائفة منهم في بلادهم وتمردت وعتت، لكن إيش كانت النتيجة بعد فسادهم وكفرهم؟ نعم، فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد بالكفر ومعاصي الله والجور على عباده. اليوم الفساد عند الناس سرقة المال العام بس يا أخي. الفساد الشرك بالله عز وجل هذا أعظم فساد. الكفر بالله معاصي الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني بالمعاصي. طبعا هذا أعظم فساد. لكن الناس اليوم قصروا الفساد على إيش؟ على حقوق الآدميين. فصب عليهم ربك سوط عذاب أي أفرغ عليهم وألقى على تلك الطوائف عذابا كما يقال صببت السوط على المجرم أي جلدته به جلدا شديدا. لاحظ التعبير فصب عليهم. إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا وبالشر شرا. وقال الحسن عليه طريق العباد لا يفوته أحد. إن ربك لبالمرصاد لا يفوته أحد من الناس ومن هؤلاء المجرمين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. وهذا فيه أن الإكرام والإنعام والإعطاء ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة هل تشكرون أم تكفرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أي أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه فيقول ربي أكرمن اعتقد أن ذلك هو الكرامة فرحا بما نال. وهذا ليس بصحيح. ليس إعطاء المال دليلا على الكرامة. نعم. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ابتلاه أي اختبره وامتحنه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه ولم يوسعه له ولا بسط له فيه. وهذا يدل على أن التضييق أيضا ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة فكله ابتلاء. فتبتلى بالنعمة هل تشكر أم تكفر. تبتلى أيضا بالضيق والتقتير هل تصبر أم تجزع. فيقول ربي أهانا أي أولاني هوانا. وهذه صفة الكافر. فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ولو كان فقيرا معوزا ويوفقه لعمل الآخرة. والإهانة عنده ألا يوفقه الله للطاعة وعمل أهل الجنة ولو كان أغنى الناس. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا ردع للإنسان القائل في الحالتين ما قال وزجر له. بل لا تكرمون اليتيم بما آتاكم الله من الغنى ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند الله. وإذا كانوا لا يكرمون اليتيم الذي يحتاج إلى شفقة لموت أبيه ومعيله إذن هم لا يكرمون الآخرين ممن هم دونه في الفقر والعوز والشفقة. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا تحضون أنفسكم أو لا يحض بعضكم بعضا على ذلك ولا يأمر به ولا يرشد إليه فيبقى مغلوبا مقهورا بينكم لا تمد له يد بعون. هذا المسكين ليش؟ لأنه الناس يعني يحض بعضهم بعضا على عدم الإحسان إلى المساكين وبالتالي يبقى المسكين مسكينا ولا تمد له يد العون. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أموال اليتامى والنساء والضعفاء أكلا لما أي أكلا شديدا بدل ما يعطوهم ويحسنوا إليهم لا بأكل حقوقهم. وتحبون المال حبا جما. هي والله نحب المال حبا جما. لكن هذا الحب يعني المهم أن لا يقدم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله. الحب هذا موجود في قلوبنا كل واحد منا يحب أن يكون عنده مال يستر نفسه ويعني يسير في هذه الدنيا مستورا. لكن إذا غلبك هذا المال على الآخرة وألهاك عنها هنا المصيبة والإشكال. المهم أن تكون الدنيا بيدك لا بقلبك. لكن يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبة. ها أحبة، إذن لو كانت حبيبة ما في بأس، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمنه والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. طب إذا كانت هما عندنا بدون أن تكون أكبر الهم، هل هذا فيه إشكال؟ لا، لأنه كل إنسان يحتاج إلى مال يعيش فيه، يعتاش فيه، يأكل، يشرب، يستر عورته، يقضي مصالحه في هذه الدنيا، فيه اهتمام، كذلك ينفق على من يعوله، يا أخي يتصدق بهذا المال ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصدقة، فنحب المال. لكن كما قلت لكم المهم ألا نحبه حبا يطغينا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم، إذا دكت الأرض دكا دكا، زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك، أو دكت جبالها حتى استوت. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، والملك صفا صفا أي جاء مصطفين صفوفا. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. نعم. يومئذ يتذكر الإنسان وأن الذكرى. وجيء يومئذ بجهنم مزمومة والملائكة يجرونها. جاء في الحديث أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. احسب اضرب 70,000 ب70,000، عدد كبير هائل من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ في ذلك اليوم يتذكر الإنسان وأن له ذكر، يتذكر تقصيره، يتذكر معاصيه، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم. 70,000 ملك يجرونها مع 70,000 أضرب يا أستاذ، ما أدري الآلة حاسبة عنده شيخنا الشيخ عبد الرزاق، ما يحتاج إن شاء الله، أنت مدرس الرياضيات، شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله حفظه الله ورحمنا وإياه، له كتيب صغير وأنا يعني مرة قرأته مسجل موجود في اليوتيوب، كان اسمه لفتة إلى معلم الرياضيات أو إلى معلمي الرياضيات، فيعني يقول اربطوا الأولاد وطلاب المدارس بالرياضيات الموجودة في الشرع، مثل هذه مثلا اضرب 70,000 ب70,000، الطالب يخرج النتيجة، وهكذا في أمثلة كثيرة يا عبد الرحمن، صح تذكر منها شيئا؟ في الأحزاب مثلا، خاصة علم الفرائض، بالضبط علم الفرائض هذا علم الرياضيات وحساب مثلا، فاليوم يعني بنشوفهم لما يعلموا أولادنا إيش بيقولوا، بحط لهم 4 وردات وبعدين وردتين احسب، بعدين بقول له بحط له 3 قروض وبعدين قردين، يا اخي حط لهم مسائل وردت في الشرع، احاديث نبويه، ايات قرانيه، يحسبون مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه، كب النتيجه. جميل. هذا حتى يعني بارك الله فيكم يدعو الطلاب الى التفكر والتدبر للقرآن، وربطهم بالقرآن، ترى التعليم تعليم أمانة، وخاصة في زماننا التعليم صار يعني أعظم أمانة، لأنه هناك من يضل أولادنا ومن يغويهم ومن يحرفهم عن الطريق المستقيم، فوجب على المعلمين بالعموم على معلمي التربية الإسلامية وجب عليهم أكثر مما كان، لأن الأمانة عظيمة والمضلات الفتن كثيرة. نعم. نعم. يقول لك يعني يرجع عليه الكتاب موجود. نعم. نعم موجود صحيح. فعلى كل حال يرجع على كتاب شيخنا وكتاب طيب مبارك. نعم. يعني نافع ولفتة يعني طيبة منه. نعم تفضل. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول هذا الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياته إلى الآخرة، لأنها هي الحياة الحقيقية، هي الحيوان. نعم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. في يومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا أي لا يعذب كعذاب الله أحد. نعم. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد، أي ولا يوثق الكافر بالسلاسل والأغلال كوثاق الله أحد. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم إلا ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، الموقنة بالإيمان وتوحيد الله لا يخالطها شك. والنفوس في القرآن ثلاثة: نفس المطمئنة، لوامة، وأمارة بالسوء. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك بالثواب الذي أعطاك راضية مرضية، راضية بما أعطاك من الثواب، مرضية عند الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي في زمرة عباد الصالحين، وكوني في جملتهم ومعهم. وادخلي جنتي معهم، أي فتلك هي الكرامة لا كرامة سواها. سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد، المعنى أقسم بالبلد الحرام وهو مكة، وذلك لينبه على كرامة أم القرى وشرفها عند الله تعالى، لأن فيها بيته الحرام وهي بلد إسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وبها مناسك الحج. لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، قيل المعنى أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به، تشريفا لك وتعظيما لقدرك، لأنه صار بحلولك فيه عظيما شريفا. ووالد ولا ولد. يقسم تعالى بالوالد وأولاده كآدم وما تناسل من ولده، وبكل والد ومولود من جميع الحيوانات، تنبيها على عظم آية التناسل والتوالد ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يزال في مكابدة الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت، يكون في بطن أمه، بيطلع من بطن أمه، بصير يطلع له أسنان، بيدخل على معترك الحياة، يعني كبد، من كبد إلى كبد. لذلك الناس كلها تشكو، كل من لاقيت يشكو هما يا ليت شعري هذه الدنيا لمن. فلا بد أن تفهم الدنيا، يعني بعض الناس المشكلة الآن مثلا المسلسلات والأفلام، يعني يصور لك الدنيا إنها ليس فيها عناء ولا كبد ولا تعب ولا مشقة، لأنهم يمثلون. ثم يعني عندما يحصل زواج مثلا، هم يمثلون الزواج، يعني يشعرونك إنه هذا الزواج ليس فيه مشاكل وليس فيه يعني خلافات، ثم عندما تتزوج تتفاجأ إنه المشاكل بتبلش من أول أسبوع، وإنه الخلافات تبدأ، وإنه لابد منها. يعني هكذا الدنيا، فالذي لا يتأقلم مع الدنيا ويعرف طبيعة الدنيا هذا لا يعيش. يعني إن عاش بظاهره يبقى باطنه مضطربا في قلق. يعني أي أحد تريد أن تعيش معه حياة صحيحة سليمة لابد أن تفهمه، كذلك الدنيا لابد أن تفهمها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا في الحياة، وكذلك إذا مات كابد شدائد القبر والبرزخ وأهوالهما، ثم أمامه شدائد الآخرة. لذلك الراحة أين يا شيخ فهد؟ عند دخول الجنة، خلص إذا دخلت الجنة ترتاح، قبل ذلك في تعب وفي مشقة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد مهما اقترف من السيئات، حتى ولا ربه عز وجل؟ أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ حسبان، وهذا باطل. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول ابن آدم أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا مجتمعا. أيحسب أن لم يره أحد، أيظن أن الله سبحانه لم يره ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأين أنفقه. نعم. ألم نجعل له عينين. نعم. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان عينين، وهذه نعمة، نعم الله على العبد، ولسان ينطق به، وشفتين يتكلم يعني بها ويعبر ويبين، وهديناه النجدين، المعنى ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر مبينتين كتبين الطريقين العاليتين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميع مصير، إنا هديناه السبيلة إما شاكرا وإما كفر، يعني دلنا على الطريق سبحانه وتعالى. بعدين الإنسان منه من يشكر يتبع طريق الخير، ومنه من يكفر يتبع السبيل وطريق الشر. فلاقتحم العقبة، أي أفلا نشط واخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله من تسويل النفس واتباع الهوى والشيطان. وقال قتادة: إنها عقبة قحمة شديدة، فاقتحموها بطاعة الله تعالى. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما وما أعلمك ما العقبة؟ فك رقبة، أي هي اعتاق رقبة عبد أو أمة، تريد أن تخترق هذه العقبة وتنجو منها وتتجاوزها، اعمل هذا الخير. فك رقبة أي اعتاق رقبة عبد أو أمة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي يوم المجاعة، عزيز فيه الطعام. ذلك الآن لو سألتكم سؤال، مين أحسن، أحط برادة في المسجد ولا في مكان الناس أحوج إلى الماء فيه وليس مسجدا؟ الثاني. ومين أحسن، أطعمي في الحرم المكي ولا أطعم في بلاد أخرى هم أشد حاجة وأكثر جوعا ولا عائلة لهم ولا منفقة عليهم؟ لا، تعطي في الثاني. يعني نعم الزمان الفاضل والمكان الفاضل لها فضل في فعل الخير، لكن أيضا حاجة الناس كلما ازدادت كان إعطاؤهم والإنفاق عليهم والصدق عليهم أولى وأولى. نعم. يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة أي يطعم اليتيم وهو الصغير الذي لا أب له، ويكون اليتيم من أقارب هذا المقتحم. أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة أي لا شيء له، كأنه لصق بالتراب لفقره. قال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره، ملتصق بالتراب، ما في فرش ولا شيء، شديد الحاجة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا، فإن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان إذا أتى بها لوجه الله، هذه القرب التي تقدم، لأن الكافر مهما قدم لا ينتفع بهذا في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معاصيه والصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب، وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على عباد الله. وهذا مهم يا مشايخ، مراتب الكمال الإنساني والنجاة والفوز أربعة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والإيمان يكون بعد العلم النافع، وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح، وتواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، دعوا الناس إلى الخير، لأنه الناس ستواجههم يحتاجون إلى الصبر. وكذلك هنا ذكر المرحمة، تواصي بالمرحمة، الرحمة بين المسلمين بين المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمين، وتحدثت سورة الواقع عن أصحاب اليمين، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. نعم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة يعني أصحاب الشمال، وهي النار المشؤومة، وتفصيل ما أعد لأصحاب الشمال أيضا مبين في سورة الواقع، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. نعم. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. نسأل الله العفو والعافية. سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها، الضحى وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها، وقت الضحى. نعم، لك صلاة الضحى تصلى في هذا الوقت، وقت ارتفاع الشمس. وعيد الأضحى سمي بعيد الأضحى ليش؟ لأنهم يذبحون في وقت الضحى بعد صلاة العيد. نعم. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها أي تبعها بعد غروب الشمس. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها أي جل الشمس، وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تتجلى تمام الانجلاء وتتضح تمام الوضوح. والليل إذا يغشاها. نعم. والسماء وما بناها. نعم. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها أي بسطها من كل جانب. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها أنشأها وسوى أعضاءها وركب فيها الروح وجعل فيها القوى النفسية الهائلة والإدراكات العجيبة وجعلها مستقيمة على الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما قال أو يسلمانه، ليش؟ لأن الإسلام هو الفطرة. فألهمها فجورها وتقواها. أي عرفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى، فاز بكل مطلوب وظفر بكل محبوب. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها أي خسر من أضلها وأغواها وأخملها عند الله ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. وهذا أطول قسم في القرآن، 11 قسما على قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 كوكب، 11 قسما. ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب الطغيان، وثمود قوم صالح حملهم على التكذيب، والطغيان مجاوزة الحد في المعاصي. إذ انبعث أشقاها. أي حين قام أشقى ثمود أو أشقى البرية، وهو قدار ابن سالف، فعقر الناقة، ومعنى انبعث انتدب لذلك وانتدب لذلك وقام به. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله، أي ذروا ناقة الله، حذرهم قتلها والتعرض لها، لأن لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، كانوا يشربون في يوم وفي اليوم الآخر هي تشرب، لكن يشربون من حليبها في اليوم الآخر، لكن سبحان الله عقروها. وسقياها أي شربها من الماء، فلا تتعرض لها يوم شربها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها، قتلوا الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بسبب هذا الذنب، فسواها أي فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب. وهذا فيه أن الذنب إذا فعل وأقر صاحبه عليه كان المقرين، كان المقرون مشاركين في الإثم والعذاب، فيعم العذاب الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن احنا الآن في زمن لوط، في زمن لوط امرأة لوط لم ترتكب فاحشة لوط مع أولئك، لكنها هلكت مع المهلكين لأنها كانت مقرة لهم على هذا الباطل. ولذلك الباطل، الباطل قد لا يفعله الإنسان، لكن إذا أقره كان كمن فعله. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني واحد جلس على مائدة يدار عليه الخمر ويشربه فيها الحرام، وهو جالس يقول: أنا ما بشرب الله الخمر ولا بشرب الدخان ولا بغتاب، وأنا جالس معهم بس جالس والله أنا إنسان مليح. لا أنت مثلهم لا تفرق عن لا تختلف عنهم سينزل العذاب على الجميع لأنه يعني الجلوس مع أهل المعاصي والذنوب وإقرارهم هذا يعني الرضا بما هم عليه. ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها أي فعل الله ذلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبعة. سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. أقسم الله عز وجل بالليل وأقسم بالنهار كما أقسم في السورة الماضية قال في الماضية سورة الشمس والنهار إذا جلاه هنا قال والنهار إذا تجلى وقال والليل إذا يغشى هنا قال والليل إذا يغشى. وفي الأول بدأ بالنهار وثنى بالليل بعدها مباشرة هنا بدأ بالليل وثنى بالنهار. وما خلق الذكر والأنثى هذا منه تعالى إقسام بخلقه لجنسي الذكر والأنثى من بني آدم وغيرهم. إن سعيكم لشتى أي إن عملكم لمختلف فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار فساعا في فكاك نفس وساعا في عطبها وإهلاكها. ذلك جاء في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى أي بذل ماله في وجوه الخير واتقى محارم الله التي نهى عنها. وصدق بالحسنى أي بالخلف من الله أي صدق بموعود الله الذي وعده أن يثيبه عوضا عما أنفق وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فسنيسره لليسرى فسنيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة الله. نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه اشترى 6 عبيد من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في الله فأعتقهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أي فسنهيئه للخصلة العسرى ونسهلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح ويضعف عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار. لكن سبحان الله أهل بعض يعني أهل الطاعة لا يستطيع أن يفعل المعصية حتى ذكر عن بعض السلف لو قيل له اعصي الله قال ما يحسن معصية الله. وبعض الناس من استمراره للمعصية وإدمانه عليها لا يستطيع أن يطيع الله لا يستطيع. نسأل الله العفو والعافية. ليش؟ لأنه الاستمرار على الشيء يكون يجعله عادة لك وبالتالي ترتاح له وإن كان خيرا فهو خير وإن كان شرا فهو شر. وما يغني عنه ماله إذا تردى أي لا يغني عنه شيئا ماله الذي بخل به إذا تردى أي هلك وسقط في نار جهنم. إن علينا للهدى علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وقال الفراء من سلك الهدى فعلى الله سبيله يقول من أراد الله فالله على الطريق ومن أراده اهتدى إليه وهذا مثل. وإن لنا للآخرة والأولى أي لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء. فأنذرتكم نارا تلظى تتوقد وتتوهج وتلتهب لا يصلاها إلا الأشقى وهو الكافر يجد صلاها وهو حرها. سبق معنا في سورة الأعلى قول الله عز وجل ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. الذي كذب وتولى أي كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وأعرض عن الطاعة والإيمان وتولى وأعرض. وسيجنبها الأتقى أي سيباعد عنها عن النار وسيجنبها الأتقى سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاء بالغا. قال الواحدي الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين أي إنها نزلت فيه وإلا فحكمها عام أيضا والله أعلم لأنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني كما أن مثلا آيات الظهار نزلت في معين من الصحابة، لكن الحكم عام للجميع. نعم. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله أي يعطيه ويصرفه في وجوه الخير يتزكى، يطلب بذلك أن يكون عند الله زاكيا. فالإنفاق والصدقة هي تزكي النفس، الصدقة برهان. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي إنه لا يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يتصدق من أجل رد الجميل لأحد، وإنما يتصدق لمن؟ لوجه الله. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني طلبا للإخلاص لله، ابتغاء وجه ربه الأعلى. نعم. ولسوف يرضى، والله سبحانه هو العلي الأعلى، علو ذات وقدر وقهر. ولسوف يرضى، أي والله لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم. في شيء شيخ محمد؟ لا بس معنا بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وإن شاء الله نكمل بعد العصر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه.